مرض لا يرجى بره فهي كالصحيح، يعني لا بد أن تجب الزكاة فيها. نعم. جهد وجوبها لا، هذا كافر، ما تكافر. نعم اي نعم، هذه مبني على ما ذكرنا ان القول المشهور انها تخرج عنه لزعينه لانها وجبت عليه. وقبل تمام الحول، قبل تمام الحول ينظر بناء على ما ذكر، كان مفرطا فعليه الزكاة، يخرج هذه الزكاة التي عينها، وإن كان المفرط فلا زكاة. نعم. اي نعم، الا على راي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فهو يرى ان المرتد يورث. لا ما نورث يعني. نعم. الشيخ الاسلام يقول رحمه الله ان الصحابه رضي الله عنهم ورثه المرتدين في زمن ابي بكر رضي الله عنه، لكن الصواب انه لا توارث بين المسلم والكافر، لان حديث اسامه بن زيد ثابت صحيح لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. اقول ما ترون يا شيخ ان الاسئله الكافي في كتاب الزكاه يتوسع فيه، لان المباحث الحقيقه مشكله والاخوان يعني اسئله جيده وعلى الفائدة الحمد لله. أنتم أقول الله إذا وافق الأخوان ما أنتم مالك. نعم. اقتراح طيب. أصبر بارك الله فيك، خلينا نشوف الذي عرضنا الآن، هل توافقون عليه؟ فاعلموا أنه سوف ينفتح عليكم باب، كل واحد يكون الباب والبحث ذا أهمية عنده سيقول أطلق الجناح. نعم. طيب الأسئلة ثلاثة الآن، خمسة. طيب خمسة. على أن يكون هذا الشيخ رأيتم خاصة في كتاب الزكاة. لا ما يصير، لا لا ما يصير، لا خمسة إن شاء الله. وعلى كل حال الطالب ما هو سائل إلا عن شيء مشكل، لأن السؤال اللي ما فيه فائدة ما فيه فائدة. طيب طيب مش فجر الآن. طيب كم زكاة المئتين؟ خمسة. طيب يكون الدين يأخذ اثنين ونصف وأهل الزكاة اثنين ونصف، المئتين خمسة طلع خمسة منها، اثنين ونصف للدين واثنين ونصف لأهل الزكاة، والمئة إذا أديها هذه لا بد منها، يعني معناه المئة هذه لا بد أن يؤديها إلى صاحبها. فهمت؟ فإذا طلعنا من الزكاة اثنين ونصف كم يبقى؟ صفر وستين ونصف. كمل. نعم محمد. نعم أي نعم، يكون مثل غير موجود أو أنه وضعه في مكان نسي كتنارير أو دراهم، وضعه في مكان نسي أو ضاعت قبله، يعني أمثلة كثيرة. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.